هذا هو المعنى الأول والثاني. المعنى الثاني للماهية بفضلها قلنا أن الماهية يمكن إلحاظها بلحاظين، تارة تلحظ الماهية بمعنى ماهية تامة فتلحظ ماهية الحيوان بمعنى ماهية تامة، فكل شيء يلحقها يعتبر زائدا عليها. واللحاظ الثاني أن تكون الماهية ماهية مبهمة مرددة، كأن تلحظ ماهية الإنسان مرددة بين الإنسان والفرس والبقر والسمك والطائر وما شابه ذلك، فهنا ما يلحقها من فصل كالناطق يحصلها. فإذا كانت الماهية ملحوظة باللحاظ الأول وهي الماهية التامة عبر عن ذلك بالمادة، وإن لوحظت باللحاظ الثاني عبر عن ذلك بالجن. وذكرنا أن الجنس عين مادة وأن الفصل عين صورة ببيان تقدم توضيحه مفصلا. قال وأما الثاني فأن يشترط معها أن لا يكون معها غيرها، وهذا يتصور على قسمين. أحدهما هنا قد العبارة تكون موهمة أن الثاني التي هي الماهية بشرط لا تنقسم إلى قد توهم العبارة هذا المعنى أن نفس الماهية بشرط لا على اثنين وهذا يتصور على ولكن العلامة ليس بهذا ليس في بيان هذا الصدر. العلامة عندما يقول وهذا يتصور على اثنين من خلال سياق الكلام أن الماهية لا أن الماهية بشرط لا تستعمل في أحد معنيين، أحدهما أن يقصر النظر في ذاتها، والعبارة أخرى مع قطع النظر عما عداها كما قلنا بالأمس، وأنها ليست الماهية وهو المراد من كون الماهية بشرط لا في مباحث الماهية كما ذكر. وثانيهما أن تؤخذ الماهية وحدها، معنى أن تؤخذ الماهية وحدها أن تلحظ بماهية ماهية تامة، بحيث لو قارنها يعني لحقها أي مفهوم مفروض، فافترضنا أن لحقها الناطق، كان مفهوم الناطق زائدا عليها. لماذا؟ لأنها لوحظت بماهية ماهية تامة، فكل ما يلحقها يكون زائدا عليها غير داخل فيها، كل ذلك بسبب أنها نوصفت بماهية ماهية تامة. فتكون الماهية إذا قارنها مادة له، أي مادة للمقارن، وأنها بجزء من المجرور بعدين أقرأ. فتكون الماهية إذا قارنها يعني فتكون ماهية الحيوان إذا لحقها الناطق، ماذا تكون الحيوان؟ قال تكون مادة له أي لذلك المقارن. وأما نفس المقارن ماذا يسمى؟ يسمى بالصورة. فنقول عندنا مادة وعندنا صورة، والصورة تحتاج إلى محلين، محل الصورة هو المادة. فتكون الماهية إذا قارنها مادة له أي للمقارن، مادة له ومحلا له، يعني تكون المادة محلا لذلك المقارن وهو الصورة، غير محمولة عليه. لماذا؟ لأن الحملة يعني الاتحاد، والمفروض أن الماهية إذا لوحظت بما هي ماهية تامة فكل ما يقارنها يكون زائدا، فلا يوجد اتحاد، لأن الناطق الذي لحق ماهية الحيوان بما هي ماهية تامة يكون زائدا. ومن شروط الحمل وحدة الاتحاد، الحمل بمعنى الاتحاد، والمفروض أن ما لحقها زائدا وليس متحدا معها، فإذا كان زائدا عليها غير متحد معها لا يصح الحمل، غير محمولة عليه. لماذا؟ لأنها زائدة عليه، ومن شرط الحمل الاتحاد. فلا يحمل الحيوان على الناطق، فلا يقال الناطق حيوان، ولا يحمل الناطق على الحيوان فلا يقال الحيوان ناطق، ولا الحيوان على الناطق فلا يقال الناطق حيوان. فلا يحمل أحدهما على الآخر، كل ذلك لأن ما لحقها وهو الناطق يكون زائلا عليها. أيضا الحيوان الناطق كجزء من كل لا يحمل على الكل. الكل ما هو؟ هو الإنسان، والإنسان ينحل إلى جزئين، إلى الحيوان وإلى الناطق. فكما أن الناطق لا يحمل على الجزء وهو الحيوان، كذلك لا يحمل على الكل وهو المجموع. كل ذلك لأن ما لحقها وهو الناطق يكون زائدا على ماهية الحيوان. قال: فتكون الماهية إذا قارنها جزء من المجموع، جزء من المجموع، المجموع ما هو؟ هو الإنسان، المجموع الإنسان الذي يتمثل بالحيوان والناطق، مادة غير محمولة عليه. يعني الناطق لا يحمل على الحيوان كما أنه لا يحمل على الكل وهو المجموع. فهنا يقال أن المادة أو أن الماهية لوحظت بشرط لا، هذا محل الشاهد، أن ماهية الحيوان لوحظت بشرط لا. ومعنى أنها لوحظت بشرط لا أي أنها لوحظت بشرط عدم الحمل. لماذا لوحظت بشرط عدم الحمل؟ لأنها لوحظت الماهية بماهية آنة، جسم حساس متحرك بالإرادة، فكل ما يلحق الماهية التامة يكون زائدا عليها، بخلاف إذا لاحظت ماهية الحيوان مبهمة، معنى أنك تلحظها مبهمة بمعنى مرجلة. هل ماهية الحيوان إنسان، فقر، فرس، طائر؟ فتحتاج إلى شيء يحصلها ويعلمها وهو الفرد. فما يلحق المادة الصورة وما يلحق الجنس هو الفاصل، فالفرق بين الجنس والفاصل هو أن المادة، عفوا، فالفرق بين الجنس والمادة أن المادة لوحظت بشرط لا عن الحمل، وأن الجنس لوحظ بشرط لا، بشرط عن الحمل، أن يقبل الحمل، بخلاف الجنس والفاصل. فإن الجنس يلحظ، عفوا، الفصل والصورة كذلك، الصورة تلحظ بشرط لا عن الحمل، بينما الجنس يلحظ لا بشرط عن الحمل. فيريد أن يقول العلامة أن هنا معنى آخر بشرط لا، وهو المعبر عنه المادة. وأما الثالث، الثالث هي الماهية المطلقة، وهي لا بشرط كما تقدم بالأمس. وأما الثالث فأن لا يشترط معها شيء، بل تؤخذ مطلقة مع تجويز أن يقارنها شيء أو لا يقارنها شيء. فتلحظ ماهية الإنسان لا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم. إذا ثالثا تلحظ ماهية الإنسان بشرط العلم فهي بشرط شيء، وأخرى بشرط عدم العلم فهي بشرط لا، وأخرى لا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم فهي لا بشرط. فالقسم الأول هو الماهية بشرط شيء وتسمى المخلوطة أو المحلات تعبير العرفاء، والقسم الثاني هو الماهية بشرط لا وتسمى المجردة أو المخلات من التخلية. والقسم الثالث هو الماهية لا بشرط وتسمى المطلقة. والماهية بعد إيضاح اعتبارات الماهية وأنها بشرط شيء بشرط لا إلا بشرط، يقع الكلام في النقطة الثانية وهي ما هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة للماهيات. تقدم في علم المنطق وذكرنا هذا أيضا في المرحلة الأولى أن نسبة المقسم إلى القسم دائما نسبة العموم والخصوص المطلق، فالمقسم لا بد أن يكون محفوظا في الأقسام، وأن نسبة القسم إلى القسم الآخر نسبة التباين، فنسبة الكلمة إلى الاسم والفعل والحرف نسبة العموم والخصوص المطلق، بمعنى كل اسم هو كلمة وبعض الكلمة يكون اسما، بينما نسبة الأقسام نسبة الاسم إلى الفعل إلى الحرف نسبة التباين، فليس الاسم بفعل وليس الفعل باسم. وبعبارة الأصولية قل إن نسبة المقسم إلى القسم نسبة العام إلى الخاص أو نسبة المطلق إلى المقيد. إذا اتضح ذلك الأقسام الثلاثة ماهية بشرط شيء، وماهية بشرط لا، وماهية لا بشرط. هذه الأقسام الثلاثة صحة التقسيم يتوقف على وجود الجامع والمقسم، فما هو المقسم والجامع الذي يجمع هذه الأقسام الثلاثة؟ إن قلنا أن المقسم هو أحد هذه الأقسام الثلاثة لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وتقسيم الشيء إلى نفسه وغيره محال، إذ لا يجوز أن يقسم أن تقسم الكلمة إلى كلمة وإلى اسم وإلى فعلين، لأن النسبة لا بد أن تكون نسبة العموم والخصوص المطلق. أما لو كان المقسم عين القسم فلزم كون النسبة بين المقسم والقسم نسبة تساوي، وهذا محال، إذ أن المقسم نسبته إلى القسم دائما نسبة العموم والخصوص المطلق. إذن من المحال كون أحد هذه الأقسام يقع مقسمان، لأن لازمه تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. من هنا وقعت المعركة العويصة بين الفلاسفة أنفسهم وبين الأصوليين أنفسهم في أنه ما هو مقسم هذه الاعتبارات الثلاثة. هذه الاعتبارات الثلاثة ما هو مقسمها؟ اختلف الأصوليون في بيان المقسم واختلف الفلاسفة في بيان المقسم. على كل حال نطرح فقط رأي العلامة الطباطبائي. العلامة يذهب أو نطرح قولين. القول الأول أن المقسم لهذه الأقسام الثلاثة الماهية من حيث هي، فنقول الماهية من حيث هي التي ليست إلا هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام بشرط شيء لا بشرط بشرط لا. هذا القول أشكل عليه كثير من الفلاسفة والأصوليين من أن هذا الكلام ليس صحيح، لأن الماهية من حيث هي ليست إلا هي كما أنها لا موجودة ولا معدومة، لا طويلة ولا قصيرة، لا شديدة ولا ضعيفة، لا قائمة ولا جالسة، كذلك لا مقسم ولا خير، فهي تلحظ من حيث هي ليست إلا هي، فلا تقع مقسما ولا تقع قسما لأنها من حيث هي ليست إلا هي. فبالتالي لم يعتبر الفلاسفة أن المقسم لهذه الاعتبارات الثلاثة هو الماهية من حيث هي ليست إلا هي. القول الثاني ما يذهب إليه العلامة أن المقسم هو الماهية لا بشرط، فنقول الماهية لا بشرط تنقسم إلى ماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا إن وماهية لا بشرط. فإن لزم تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره فكيف تكون الماهية لا بشرط تنقسم إلى لا ماهية لا بشرط وإلى غيرها بشرط شيء وبشرط لا إن؟ فكيف يكون القسم عين مقسم مع أن النسبة لا بد أن تكون نسبة العام إلى الخاص لا نسبة التساوي؟ فإن قلت أجابت العلماء بأن اللا بشرط الذي وقع مقسما يختلف عن اللا بشرط الذي وقع قسما، ووجه الاختلاف أن المقسم هو اللا بشرط المقسم بينما القسم هو اللا بشرط القسمي، وشتان بين اللا بشرط الأقسمي واللا بشرط القسمي. فنقول اللا بشرط المقسمي على ثلاثة أقسام: بشرط شيء، بشرط لا إن، لا بشرط قسمي. فإن قل المسألة ليست مسألة إضافات ألفاظ حتى يفترق المقسم عن القسم، لا، نقول المسألة نعم ليست كذلك، فرق بين حقيقة اللا بشرط المقسمي وبين اللا بشرط القسمي، والفرق بينهما أن اللا بشرط القسمي لوحظ لا بشرط من ناحية الإطلاق، لا بشرط القسمي لوحظ بشرط شيء، عفوا لوحظ لا بشرط من ناحية الإطلاق. فنقول عندنا ماهية الإنسان تارة تلحظ بشرط شيء كالإنسان العالم، وأخرى بشرط لا إن كالإنسان غير العالم. هناك نقطة مشتركة بين بشرط شيء وبين بشرط لا، ما هي النقطة المشتركة؟ وجود الشرط، وجود الشرط، أن بشرط شيء شرط، لاحظ بشرط، أيضا بشرط لا شرط، ولأن أقول بشرط، هذه نقطة الافتراق. نقطة الافتراق ما هو؟ أن متعلق الشرط في بشرط شيء هو أمر وجودي، بشرط شيء يعني شرط العلم، بينما البشرط لا متعلق الشرط أمر عدمي، نقول بشرط لا أي بشرط عدم العلم، وإن كان كلاهما يستمد على شرط. بينما لا بشرط فهي لا بشرط يعني لوحظت مطلقة من حيث الشرط وعدم الشرط، فهي مطلقة من ناحية العلم وعدم العلم. فنقول نلحظ ماهية الإنسان مطلقة سواء كانت عالمة أو لم تكن عالمة، فمأخوذ فيها قيد الإطلاق أنها مطلقة من ناحية العلم وعدم العلم، بينما بشرط الشيء مقيدة لكن قيدها هو العلم، والبشرط لا مقيدة لكن قيدها عدم العلم، واللا بشرط القسمي مطلقة، مطلقة ليست مقيدة. إذن البشرط شيء مقيد بالعلم، والبشرط لا مقيد بعدم العلم، واللا بشرط القسمي مطلقة فلوحظ فيها الإطلاق، أما بشرط شيء والبشرط لا لوحظ فيها التقييد. إذا البشرط لا منحوظ فيها الإطلاق، بينما لا بشرط المقسم لم يلحظ فيها التقييد لأنها لا بشرط، ولم يلحظ فيها حتى الإطلاق، فهي لا بشرط من ناحية الإطلاق وعدم الإطلاق. أما القسمي لا بشرط من ناحية التقييد وعدم التقييد، يعني لا بشرط من ناحية التقييد وعدم التقييد، ولكنها ملحوظة مطلقة. فنستطيع أن نقول أن الماهية تنقسم إلى بشرط شيئين، يعني مقيدة بشيء، ومقيدة بعدم شيء، ومطلقة. بينما المقام هو حتى هذا العنوان عنوان الإطلاق لم يلحق فيها، فهي لا بشرط من جميع الجهات والخصوصيات، حتى الإطلاق وعدم الإطلاق، حتى التقييد وعدم التقييد. بينما لا بشرط القسمي ملحوظة من ناحية الإطلاق، أي كونها مطلقة، ومعنى كون الشيء مطلق يعني طبيعي للشيء، يعني ليس مقيد لا بقيد وجودي ولا بقيد عدمي، فهي مطلقة إذن. بينما المقصد حتى هذا العنوان عنوان الإطلاق لم يلحق، إذن إلا بشرط هي مقيدة أيضا بالإطلاق، كونها مطلقة بخلاف المقصد حتى عنوان الإطلاق لم نلحقه. ففرق إذن بين اللا بشرط المقسمي وبين اللا بشرط القسمي، فاللا بشرط القسمي أي المطلقة، بينما اللا بشرط المقسمي هو الأعم من كونها مطلقة أو غير مطلقة، فتنتسب مع ثلاثة أقسام. هو المائي اللا بشرط المقسمي التي تجتمع مع القيد الوجودي والقيد العدمي والمطلق، والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الخبر. ما هذا مطلب آخر. إذن المقسم وهو لا بشرط المقسمي يجتمع معا بشرط شيء، والبشرط لا، واللا بشرط القسمي. وقع الكلام فعلا، في هذا المطلب وهو أن الكلي الطبيعي يمثل أي قسم من هذه، أي شيء من هذا التقسيم بأكمله، سواء كان مقسما أو أقساما. تقدم في علم المنطق أن الكلي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عندنا كلي عقلي، وعندنا كلي منطقي، وعندنا كلي طبيعي. والفرق باختصار، وأيضا ذكرنا في أحد المطالب، أننا إذا قلنا الإنسان كلي، هذه جملة مركبة من وصف وهو كلي، ومن موصوف وهو الإنسان، الإنسان كلي. إن لاحظ العقل الإنسان بما هو إنسان، نعم، إن لاحظ العقل الإنسان بما هو إنسان، يعني لاحظ الوصف بما هو وصف، الموصوف بما هو موصوف، لاحظ الإنسان بما هو إنسان، سمي الكلي بكلية طبيعية. وإن لاحظ العقل المحمول والكلي بما هو كلي، بغض النظر سواء كان إنسانا أو كان بقرا أو كان شجرا أو كان فرسا، سمي الكلي بالكلي المنطقي. إذن إذا لاحظ العقل الإنسان بما هو إنسان، سواء كان كلي كان جزئي، لم نلحظه، لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، سمي الكلي هنا بأنه كلي طبيعي. وإذا لاحظ المحمول والصفة بما هو محمول وبما هو صفة، سمي الكلي كلي منطق. أما إذا لاحظ الموصوف مع الصفة، أي الإنسان الكلي، سمي الكلي بالكلي العقلي. فالكلي الطبيعي أن نلحظ الموضوع بما هو موضوع، نلحظ الإنسان بما هو إنسان. والكلي المنطقي أن نلحظ الكلي وهو المفهوم الذي لا يمتنع صدقه على كثيرين بما هو كلي. والكلي العقلي أن نلحظ الوصف مع الموصوف أي الإنسان الكلي، فيقال هذا كله كلي عقلي. الكلام في الكلية الطبيعي كالإنسان كالبقر كالشجر كالفرس هذا كلي طبيعي. الكلي الطبيعي يمثل أي قسم من هذا التقسيم. فهل الكلي الطبيعي كالإنسان، إنسان كلي طبيعي، هل هو الماهية بشرط شيء أو لا بشرط، أو بشرط لا، أو بشرط أو لا بشرط قسمي أو لا بشرط نقص؟ هنا وقع الاختلاف سواء كان فلاسفة أم أصوليين. وقع الاختلاف بين الفلاسفة وبين الأصوليين أن الكلي الطبيعي الذي هو موجود بوجود أفراده، نحن لا يوجد عندنا إنسان منحاز في الخارج بما هو إنسان، لأن الإنسان بما هو إنسان غير متحقق في الخارج بوصف الكلية. نقول عندنا إنسان يعني زيد بكر، ولهذا يقال الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده. الكلي الطبيعي موجود بوجود أفراده في الخارج، وإلا لا يوجد عندنا إنسان في الخارج بما هو إنسان كلي، يوجد فرد الإنسان، ولهذا يقال الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراد. على الكلي الطبيعي كالإنسان الذي هو موجود وله وجود خارجي وإن كان ليس منحازا ومستقلا في الخارج، يمثل ماذا في هذا التقسيم؟ العلامة الطباطبائي يقول يمثل المقسم وهو الماهية لا بشرط نقسم، هو الكلية الطبيعية. نعم هو الكلية الطبيعية، خلافا لبعضهم وخلافا لبعض الأصوليين يقول لا، نسير الشهيد رضوان الله تعالى يقول لا، الكلية الطبيعية هو إلا بشرط قسمي وليس إلا بشرط نقسمي. ونفروا كلاما عويلا طويلا إلى آخره ليس محلا. إذا قال والماهية التي هي المقسم، لاحظ عندما يقول والماهية التي هي المقسم لا يريد الماهية التي من حيث هي ليست إلا هي، لأنها لا تكون لا مقسم ولا خير. هنا عندما يقول والماهية ليست الماهية التي تقدمت في الفصل الأول فلنهت، هنا عندما يقول والماهية يعني الماهية لا بشرط المقسمي، وإلا لو كان يريد من الماهية الماهية التي بمعنى من حيث هي ليست إلا هي، يرد عليه إشكال كثير من الفلاسفة أن الماهية من حيث هي كما أنها لا موجودة ولا معلومة كذلك لا تقع مقسما ولا قسما، بدليل أنه يريد أنه لا يريد الماهية من حيث هي. القرين على ذلك قوله هي الكلية الطبيعية، لأن الكلية الطبيعية ليس الماهية من حيث هي. والماهية التي هي المقسم للأقسام الثلاثة هي الكلية الطبيعية كالإنسان، وهي التي تعرضها الكلية في الذهن فتقبل الانطباق على كثيرين، وهي موجودة في الخارج. هنا العلامة الطباطبائي يشير إلى مطلب، وهو أن هذا الكلي الطبيعي أو المقسم هل هو موجود في الخارج أم ليس موجود في الخارج؟ يقول علامة موجود في الخارج، والدليل على ذلك بما أن الأقسام بعض الأقسام متحققة في الخارج، والقدر المتيقن الذي متحقق في الخارج هو الماهية بشرط شيء، فالماهية بشرط شيء أي الإنسان العالم الإنسان القائم الإنسان الجالس هذا متحقق في الخارج. فإذا كان القسم متحققا وموجودا في الخارج، وإذا كان المقسم يحفظ في القسم، فلا بد أن يكون المقسم أيضا متحققا في الخارج. إذا إذا كان القسم وهو المالية بشرط شيخ متحققة في الخارج، إذ واضح أنه في الخارج يوجد إنسان عالم ويوجد إنسان فاهم وإنسان جاهل، فالمقسم من باب أولى أن يوجد في الخارج لوجود أحد أقسامه. ولهذا قال وهي أي الماهية المقسم موجودة في الخارج، الدليل على ذلك لوجود قسمين من أقسامه. القدر المتفق بين الأصوليين والفلاسفة أن القدر المتيقن أعني المخلوقة، المخلوقة التي هي الماهية بشرط شيء، الإنسان العالم، الإنسان القائل، هذا قدر متيقن أنه موجود في الخارج. والمطلقة المطلقة يعني لا بشرط القسم، هنا محل خلاف هل هي موجودة في الخارج أو ليست موجودة في الخارج. بعضهم قال كالسيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وحتى بعض الفلاسفة ليس الخلاف أصولي فلسفي، الخلاف أصولي فلسفي فلسفي، قال كيف تكون المطلقة موجودة في الخارج؟ المطلقة لا وجود لها إلا في الذهن، أيضا الشيخ المطلق أيضا من هذا الرأي، المطلقة لا وجود لها إلا في الذهن، لأنه في الخارج لا يخلو إما إنسان عالم أو إنسان غير عالم، ولا يوجد إنسان مع إنسان الأعن من كونه عالم أو غير عالم، فلا وجود للمطلقة في الخارج، الماهية لا بحق في الخارج. السيد الشهيد يقول ما هو موجود في الخارج المخلوطة والمجردة، يعني بشرط شيء والبشرط لا، لماذا؟ يقول لأنه في الخارج لا يخلو الشيء، إما موجود مع العلم أو موجود مع عدم العلم، وإلا استحالة وإلا لزم ارتفاعا نقيضا. فإذا كان الإنسان مع العلم إذا لا يكون مع عدم العلم، وإذا كان مع عدم العلم إذا يكون مع العلم. إذا نقول في المقام لما كان الخارج لا يخلو من فرضين، إما إنسان عالم وإما إنسان غير عالم، فما هو متحقق في الخارج المخلوطة والمجردة، يعني البشرط شيء والبشرط لا، إنسان عالم أو إنسان غير عالم، عالم متحقق في الخارج. وأما المطلقات أي لا بشرط من ناحية العلم وعدم العلم، هذا ليس متحققا في الخارج. هذا الكلام ليس خلاف، هذا الكلام كل الناس يقول لا يوجد الكلية الطبيعية، لا يوجد الماهية لا بشار بوجود منحاز مستقل، هذا ما ذكرنا أنه موجود بوجود أفراده، أنها موجودة بوجود أفراده. نقول في الخارج، في الخارج هذا ينص عليه الشهيد في منحاز، يعني وين يقول في الشهيد في الجزء الثالث، هو من خمسة الجزء الثالث صفحة 404، يقول ما في الخارج لا يخلو إما أن يكون الشيء مع العلم أو مع عدم العلم، من قال أن وجود مستقل؟ لا أحد يلتزم بذلك، لا أحد يقول إلا بشرط الذي يعبر عنه بالكلية الطبيعي موجود في الخارج بوجود منحاز مستقل، لأن هذا خلاف الكلية. نعم، بناء على رأيه هو يرى أن المعنى الكلي الطبيعي هو القسم. مو هذا ليس مختصا بالسير الشهيد، جميعا هذا لا بشرط العلم ولا بشرط عدم العلم متحقق بالخارج. لا شيخنا احنا يعني ليس محل يعني اقصد لن يؤثر في صوت المطلق هذا بناء يعني الكلام في النسبة هل يقول السيد او لا يقول السيد. الكلام أن هناك قولا يقول أنه حيث أن الخارج لا يخلو من كونه إما مع العلم أو مع عدم العلم فلا نتصور أنه يوجد في الخارج ما هو مطلق من ناحية العلم وعدم العلم وإلا لزم ارتفاع النقيضين وهو محاله. فالآن لا يهمنا أن هذا يقول به السيد الصدر ويقول به السيد الصدر. يعني محل الخلاف بيني وبينك ان هل هذا منسوب للشيخ الصغير انه لا يرى المعنى اخر وهو القول الثاني. اما العلامة يقول لا المطلقة موجودة في الخارج. لماذا؟ لان المطلقة ما هي الا الطبيعة يعني الطبيعة التي لم تلحق لا مع العلم ولا مع عدم العلم وحيث أن هذه الطبيعة موجودة في الخارج بوجود أفرادها إذا فهي متحققة في الخارج لأن الطبيعي موجود بوجود أفراده. نعم الإنسان العالم أو غير العالم هذا هو قول أقول أنا ملتفت إلى مطلق مو ملتفت الكلام بيني وبينك حتى النسبة إلى السجل هل السيد يرى القول الأول أو يرى هذا القول؟ هو هذا الخلاف أيضا ونقول لا يؤثر على في أصل المصدر الكلام في النسبة يقول بي أو لا يقول بي. لا الفرد لا يكون كلي الكلي موجود في ضمن هذا الإنسان موجودة في ضمن زيت في ضمن بكر في ضمن عام. طبعا هناك نظريتان في الكلية الطبيعية نظرية تقول أن الكلية الطبيعي موجود بوجود أفراده ونظرية تقول أن الكلية الطبيعي موجود في أفراده هذا المنطقي اشترنا إليه. نعم المجرد هو لا يرى أنه موجود هذا بحث طويل شيخنا نحن نكفي في أصل المطلب نقول أصل المطلب أن القدر المتيقن أحد الأقسام قطعا هذا محل اتفاق أنه موجود وهو بشرط شيئين. إذا يكفي في كون المقسم متحققا في الخارج لتحقق أحد أقسامه هذا يكفي ولهذا قلت هذا القدر المتيقن يكفي. قال وهي موجودة في الخارج لوجود قسمين من أقسامها أعني المخلوطة والمطلقة. هو يذهب العلامة إلى أنه الإنسان مع عدم العلم أو الإنسان مع عدم الجهل العدم لا يمكن وجوده في الخارج فإذا كان عدما فهو غير متحقق في الخارج وإذا قلت عدم العلم وعدم الجهل وما شابه ذلك فهذا على سبيل التجوز كقولنا عدم الغيم علة لعدم المصارف فينطوي ليذكره وإن كان هو إذن إلى أنه أحيانا كيف يكون هذا والمفروض أنه له حظ من الوجود كما ذكره ذكر ذلك المطلب في مرحلة على كل حال أصل المطلب ما نريد أن نبينه أن أحد الأقسام قطعا متحقق في الخارج فحقق الأقسام بتبع تحقق أحد أقسامه والمقسم محفوظ في أقسامه موجود بوجودها. بوجودها بوجود الأقسام. الكلام فعلا أنه إذا كانت الماهية موجودة في الخارج، الماهية الآن يقول عدم موجودة في الخارج، فكيف ينتجم مع القول بأصالة الوجود وأن الماهية أمر اعتبار؟ كيف نقول أن الماهية موجودة في الخارج بتبع وجود أحد أقسامها، وأن الأصالة للوجود؟ الجواب عن ذلك جهة البحث مختلفة. هناك في أصالة الوجود نقول ما هو الموجود بنحو الأصالة هو الوجود، أما هنا إذا قلنا الماهية موجودة فهي بتبع وبعرض وجود عليها. فهنا إذا قلنا أن الماهية موجودة بوجود أحد أقسامها، وجود بالعرض وبالتبع لا وجود بالأصالة، فلا تنافي إذن. وهذا ما ذكره هنا في بحث أصالة الوجود، أن الوجود موجود بذاته والماهية موجودة بتبع وجود الوجود. ذكر هذه العبارة فلا يرد هذا الإشكال. النقطة الأخيرة أن الكلي الطبيعي واحد أو أنه كثيران، فهل نسبة الكلي الطبيعي نسبة الأبي إلى الأبناء أو نسبة الآباء إلى الأبناء؟ وهذه المسألة هي محل الخلاف التي وقعت بين الشيخ ابن سينا والرجل الهمداني، حيث أن الرجل الهمداني يقول إن نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددين، بينما الشيخ الرئيس يقول لا، نسبة الكلي الطبيعي إلى أفراده نسبة الآباء إلى الأبناء.